محمد صل على النبي. السلام عليك سيدي يا رسول الله. حبيبي وحبيبي احمد الغدوي. مدد مدد. شيخ العرب. الله. إن المتقين في جنات ونهر. أيوة حق. في مقاصد في مقاصد عند ملك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الرحمن جل جلاله الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجثام صلى الله عليه وسلم. ربنا يقوي إيمانك يا رب. ما شاء الله. والسماء سبحانه وتعالى جل جلاله ووضع الميزان يا سلام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض عليك. وعدنا يا رب. وعدنا يا رب. صلى على النبي. والسماء وله الجوار المنشآت سيدنا النبي صلوا على الحبيب ما تزعلش سيدنا النبي يا مولانا. كل من علينا يا جدع. ايوه يا سيدنا شد قلوبنا كده وعزنا اكبر وعزنا يا مولانا. نعم. كل من علينا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة يا الله. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت القبور انفطرت نفس ما قدمت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. عليك يا حاج محمد. عليك. عليك الله. ربنا يزيدك نور يا رب. الله يحفظك يا رب. الله ينور يا باشمهندس. الذي خلق فسوى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك. يا جدع الله يزيدك. يا سيدنا. نعم. مدد يا رب. مدد يا رب. في أي صورة ما شاء ركبك. يا غريب الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في صورة ما شاء ركبك. الله الله الله أكبر. الله أكبر. نعم الله يا معلم الأجيال. اليوم ما جبت السيد البدوي والمرجع عليه. مدد مدد والله المرجع عليه يا أحمد البدوي. مدد يا رب. الرئاسة كلها يا عم الحاج. اللهم صل على النبي سيد ابراهيم الدسوقي. يا ايها سيد احمد شوارة انسان ما ضرك بربك الكريم. الذي فثويك فربك الله الله يا صلى على النبي يا روحان يا ابو احمد كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين لا حول ولا قوة الا بالله الله القطة دخلت اسمع اللهم صل على النبي كراما كاتبين سبحانك يا رب لو جت تحت وقفت يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم اللهم اجعلنا منهم يا رب إن الأبرار في نعيم اللهم اجعلنا منهم يا رب اجعلني منهم يا رب اجعلني من الأبرار يا رب وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين اللهم صل على النبي وما هم عنها وما أدرك ما يؤتين ثم أدرك ما يؤتين يوم لا تملك نفس لنفس أولم يوم إذن الله عليك عليك اشرح صدرك طوالي يا رب فاسر دخلت تحت ابوك الحاج الأول وبعد كده دخلت تحتك يا دود فاسر اللهم صل على النبي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي والله أي والله أي والله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. كله بأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. نعم يا سيدنا، اشرح صدرك يا سيدنا، اللهم صل على النبي، نور على نور يا عم. إياك نعبد وإياك نستعين. استعنا بك يا رب، استعنا بك يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. نعم سيدنا نعم. ماذا صراط الذين أنعمت عليهم. نعم سيدنا نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أيوة يا مولانا، واحدة زي بتاع كفر خضر يا سيدنا. غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الله الله يا شيخ القراء، اللهم صل على النبي، ربنا يزيدك نور يا عم الحاج محمد، شفي لك الحاج يا رب ان شاء الله. ويل المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. توفيق هدى للمتقين. ما شاء الله يا عم الحاج ما شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب يا رب فيه هدى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أكرمنا بكرامة القرآن واحفظنا ببركة القرآن واسترنا بستر القرآن وشفع فينا القرآن وارحم فقيدنا ببركة القرآن ونور قلبه ببركة القرآن واجعله روضة من رياض الجنان ببركة القرآن ولقنه حجته ببركة القرآن وأسكنه فسيح الجنان مع النبي العدنان وشفع فيه القرآن اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ببركة القرآن وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ببركة القرآن يا حنان يا منان اللهم اجعل جمعنا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مخصوما ببركة القرآن الكريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وألحقنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة زيادة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحب هذه الليلة عم الحاج العسوي بعيسى لهم منا جميعا يا رب ثواب فاتحة الكتاب وكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا سويا بهذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها علينا فخر قراء جمهورية مصر العربية وأحد أعلام الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني. أما عن الهندسة الصوتية والهندسة الضوئية ومخازن الفراشة العالمية فقد ركبت وجهزة تحت إدارة الحاج ميسرة عبدور المكين بكحافة، ونيابة عن أصحاب العزاء يتقدمون بخالص الشكر لكل من تقدم لهم بالعزاء والمواساة، وشكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواء دودو وكرم سواء دودو.